القاهرة تقدم مع الموسيقى. أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. الحديث اليوم عن الفنان كاظم الساهر. ولد في 11 سبتمبر من عام 1957، هو فنان شامل، مطرب وملحن، فهو كاظم ابن جبار ابن إبراهيم، ولد في الموصل بالعراق، لحن معظم أغانيه حتى الآن باستثناء بعض الأغاني القليلة، لقب بألقاب كثيرة، سفير الأغنية العراقية وقيصر الأغنية العربية، وهذا اللقب كان السبب في الشاعر السوري الراحل نزار قباني. لكاظم الساهر ولدان هما وسام وعمر، يحمل أكثر من جنسية، فإلى جانب العراقية الكندية والقطرية. أيها الأصدقاء، من ألحاني لنستمع إلى المقدمة الموسيقية لأغنية مين أساك عليا. شكرا لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.